إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، بعد قليل نعيش في رحاب تلاوة مباركة من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. يقدم لهذه التلاوة المباركة الشيخ محمود شلتوت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فستسمعون الآن الربع السادس من سورة البقرة، والحديث فيه لا يزال في شأن بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، ومناقشة كلماتهم التي كانوا يسممون بها جو الدعوة ويلبسون بها على الناس. وقد كان من تلك الكلمات قولهم: نؤمن بما أنزل علينا، ومعناه أنهم لا يؤمنون بما سواه. فرد الله عليهم بأن القرآن الذي يطلب منهم أن يؤمنوا به هو الحق، وأنه مصدق لما أنزل عليهم، فكيف يزعمون أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم؟ وكيف يصدقون في هذا وقد قتلوا أنبياءهم من قبل، وحفظ لهم التاريخ أنهم عبدوا العجة في غيبة موسى؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. وكيف يصدقون وقد قالوا حينما أخذ عليهم الميثاق بالتوراة المنزلة عليهم: سمعنا وعصينا؟ ثم يختم الرد بقوله: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. ثم يرد عليهم مزاعم أخرى باطلة كانوا يقولون: إن الدار الآخرة خالصة لنا، لا ينال نعيمها أحد سوانا. فقيل لهم: إذن فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم يتحداهم بما لا يعجزون عنه، ويستخرج السبب الواقعي الذي تنطوي عليه قلوبهم من حب الدنيا وشدة الحرص عليها، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. ثم يكشف عن واقع أمرهم: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة خوفا من العذاب الذي يلاقونه، ولكن ليعلموا أن التعمير في الدنيا مهما طال أمده لا يبعدهم عن عذاب الله، فهو لاحق بهم لا محالة، ولكل بداية نهاية، ولكل أجل انتساب، والله بصير بما يعملون. ثم بين أن من كلماتهم في عدم الإيمان بمحمد قولهم: إن الذي ينزل عليه بالوحي هو جبريل، وجبريل بينه وبينهم عداوة. وقد رد الله تعالى عليهم بأن جبريل ما هو إلا رسول نزله بإذنه على قلب محمد، وبأن ما نزل به جبريل لم يكن مخالفا لما عندهم، بل كان مصدقا له، وكان هاديا ومنقذا من الضلال. وإذا فعداوة جبريل عداوة لمن نزله، وتكذيب منهم لما عندهم، وعداوة للهداية التي نزل بها. والعاقل لا يرفض الهداية أيا كان مصدرها. ثم يوضح الله الحق في هذا الشأن، وهو أن ما نزل به جبريل أو غيره من الملائكة على محمد أو على غيره من الأنبياء هو في حقيقته من الله وبأمر الله. فمن اتخذ أحدا منهم عدوا فقد عاد الله، ومن عاد الله فقد عاداه الله. كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. ثم أخذ يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ما أنزله عليه آيات بينات واضحة لا يخبر بها إلا من فسد طبعه وزاغ عن فطرته. فلا تكترث يا محمد بكفر هؤلاء الذين فسقوا عن أمرنا، وكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم، وهذا شأنهم في العهود، وهو كشأنهم فيما ينزل عليهم مصدقا لما معهم. وتكذيبهم الجديد المصدق لما معهم تكذيب لما معهم، وبهذا يصيرون كأنه لم ينزل عليهم شيء، وكأنهم لا يعلمون. نبذوا هداية الله قديمها وحديثها، وأخذوا يصرفون الناس عن النظر في الحقائق بالأوهام والأكاذيب التي كان يخترعها المرضة المفسدون عن ملك سليمان وعما أعطاه الله للرجلين الصالحين بذلك. كانوا يخترعون أن ملك سليمان أتاته السحر والشعوذة، وأن الملكين عندهما أشد أنواع السحر التي تفرق بين المرء وزوجه. ولمثل هذه الأحاديث شيوع فشاعت بين الناس حتى تعثروا بها واتخذوها ديدنهم في الحياة وشغلوا بها حتى صرفتهم عن كل خير وفضيلة. وقد بين الله الحق فيما اختلقوا على سليمان وعلى الملكين، وقرر أن سليمان ما كان ساحرا وما كفر بنعمة ربه، وإنما كان هاديا ورسولا، وأن الملكين الرجلين الصالحين ما كانا بمفسدين في الأرض ولا بساحرين ولا بمجلسين على الناس، وإنما كانا ناصحين أمينين معللين، وما يعللان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ولكن المفسدين أنكروا على سليمان النبوة والملك الإلهي، كما أنكروا فضل الله على الرجلين الصالحين في معرفة خصائص الأشياء وأسرار النفوس، وزعموا أن ما عندهما وما عند سليمان سحر وشعوذة، وبهما بلغا ما بلغا، فاتبعوه على ما رسموا وتخيلوا، وأخذوا ينفثون به في الروابط البشرية لتنحل والصلات الإنسانية لتتقطع، يفرقون به بين المرء وزوجه، بين الوالد وولده، بين الأخ وأخيه، بين الصديق وصديقه، وبالتالي بين الرسول وقومه، وبين الناس وهداية الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. وعبرتنا من تلك القصة أن نعنى بالحقائق النافعة ولا نشغل أنفسنا بالأوهام والخيالات. ثم تحذر الآيات المؤمنين مخاطبة النبي ببعض الكلمات التي كان يستغلها المعاندون في الاستهزاء بالرسول، وتأمرهم بالسمع والطاعة، وتتوعد المستهزئين بالعذاب الأليم، وترشدهم إلى أن عناد الكافرين من شعبه كراهتهم أن ينزل على المؤمنين خير من ربهم، ولكن الله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله. قدم الشيخ محمود شلتوت لهذه التلاوة المباركة من سورة البقرة في